يقول العلماء من فاته الوقوف فاته الحج ويتحلل بعمره، يعني يحول إحرامه إلى عمره فيطوف ويسعى ويحج أو قصد. وإذا كان من العام القادم وجب عليه الحج إن كان حجه فريضة أو كان التفريط منه. أما إذا كان الحج غير فريضة ولم يحصل منه التفريط فإنه لا قضاء عليه، لأنه لم يفعل محرما ولم يكن واجبا. إذا الحكم من ذات الوقوف أن نقول له إيش؟ تحلل بعمرة فطف وسط وحده أو قصر ثم بالثياب. وإذا كان من السنة القادمة فقط الحج إن كان فريضة أو كان التفريط منك. أما إذا لم يكن فريضة ولم يكن التفريط فلا قضاء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.